بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع درس من دروس التفسير، تفسير سورة المائدة، من آيات مطلعها قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، دوما يحتمل معنيين. المعنى الأول: حدثوا بنعم الله عليكم، حدثوا بنعم الله عليكم، ويشهد له من التنزيل قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا التحديث بنعمة الله يكون لمن نحبهم ويحبوننا، ولمن يريدون لنا نماء النعم وزيادتها. أما القوم الذين يحسدوننا لا نحدثهم بنعم الله علينا. قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، أما الحساد فتحجب عنهم النعم. ومن الشاهد للتحديث بنعم الله والتذكير بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولما جاءه رجل من الصحابة متبائسا رأى عليه علامات البؤس، قال: عندك مال؟ قال: نعم. قال: من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال: من كل صنوف المال آتاني الله، من خيل وإبل ومال وذهب وفضة وإلى آخره. قال: إذن فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. فهذا الوجه الأول في قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. إذن يستحب لي أن أقول للناس: أنا كنت جاهلا فعلمني الله، كنت فقيرا فأغناني الله، إلى غير ذلك من التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني: لتكن نعم الله منكم على بال، لا تنسوها بل واعملوا بمقتضاها. ومن العمل بمقتضاها أن نكثر من حمد الله وشكره، فكل نعمة نحن فيها إنما هي من الله، كما قال: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن ذلك أيضا أن نخرج منها، إذا كنت من أصحاب المال أخرجت من المال، إذا وهبني الله علما أخرجت من العلم، وهبني الله طبا أخرجت من الطب، وهبني الله نصحا أخرجت من النصح. والثالث: شكر من القلب. وهذا يصيغه الشاعر بقوله: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني لما أنعمتم علي بنعمة وجدتم مني مساعدة بكل جوارحي لكم، تأمروني أفعل لكم، وبلساني أثني عليكم، ومن قلبي أدعو لكم. فهذا الوجه الثاني في التحديث بنعم الله. تلخيصا: اذكروها للناس، ثانيا: لتكن منكم نعم الله على بال، فلتقدموا لها شكرا، فما بكم من نعمة فمن الله. اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة؟ الإسلام أعظم نعمة، الإسلام والإيمان أعظم نعمة، التوفيق له أعظم نعمة، ولا يمنع دخول غير الإسلام في ما أنعم الله علينا من نعمة الصحة والعافية والولد والبنين والزوجات ونحو ذلك. وميثاقه الذي وثقكم به. الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، وهو الذي تحدث به الثقة في النفس. فكلمة أعطني ميثاقا، أعطني ما أطمئن به. قد يكون ميثاق أيمانا مغلظة، قد يكون أوراقا مكتوبة، قد يكون إشهادا لله، أعطني ما تحدث به الثقة في نفسي. فالميثاق ما تحدث به الثقة في النفس، وميثاقه الذي وثقكم به الذي أخذه عليكم. متى هذا الميثاق؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فأنتم لما أسلمتم قلتم سمعنا وأطعنا. فمن العلماء من قال هذا الميثاق هو الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم يسلم، أن يسمع ويطيع لله ورسوله، وهذا الأصل. وكما قال بعض العلماء إن حلت العقدة الأولى عقدة الشرك والكفر فانحلت معها كل العقد. أولا إذا أسلم الرجل، إذا هو مشرك سيجادل في كل شيء، إذا أسلم سيلتمس لكل شيء تعليلا مناسبا. إذا قال لك قائل لماذا إذا طلقت المرأة في شرعكم 3 مرات لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، قلنا سمعنا لله وأطعنا. لكن إذا لم يكن هذا الأصل موجودا ستجادل، لماذا تتيمم وتمسح الأرجل أو الأيدي بالتراب؟ قلنا الله أمرنا فسمعنا وأطعنا. أما إذا لم يكن الشخص مسلما سيجادل في كل شيء. فتذكروا الميثاق الذي أخذ عليكم إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ومن العلماء من قال هذا الميثاق المأخوذ على الأنصار عند بيعة العقبة، عند بيعة العقبة. ومنهم من قال هي مواثيق خاصة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. جرير يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله، اتقوا الله في المواثيق التي أخذت عليكم أنتم مسلمون، ويفترض أنكم تسمعوا وتطيعوا لله. إن الله عليم بذات الصدور، عليم بما تضمره الصدور، وهل أنتم تخادعون أو لا تخادعون، وهل أنتم أوفياء أو لستم بأوفياء. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. كونوا قوامين بماذا؟ القوام بالشيء العامل به، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله العامل بها. فالقوام على الشيء هو العامل به. الرجال قوامون على النساء، هم الذين يدبرون للنساء أمورهم ويرتبون أهلهم، يحافظون عليهن وينفقون عليهن ويوفرون الاحتياجات المطلوبة. كونوا قوامين لله أي قوامين بالحق ابتغاء وجه الله. كونوا قوامين لله أيضا في صلاتكم، كونوا قوامين بكل أعمال البر لله. فكل الأعمال يجب حتى تساب عليها أن يبتغى بها وجه الله. أصلحت بين الناس، لا أصلح لكي يقال عني مصلح. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أتصدق أحسن إلى الخلق كي أثاب، أبتغي بصدقتي وجه الله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. حتى الصبر إذا صبرت لا أصبر تجلدا، ولا أصبر خوفا على الصحة، ولا أصبر ليقال عني صابر، إنما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. فكل الأعمال حتى تثاب عليها يبتغى بها وجه الله. عفوت لوجه الله، تصدقت لوجه الله، صليت لله، أطعمت لله، كل أعمالي لله كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك لن تندم إذا أحسنت إلى شخص فإذا به يغدر، قد تقلق وتتأسف وتندم، لكن إذا كنت تعمل عملك لله لن تندم. ونحن في كل صلاة نصليها نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي بالحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضكم لقوم، الشنآن البغض، ومنه إن شانئك هو الأبتر. لا يجرمنكم لا يحملنكم بغضكم لقوم على عدم العدل. فإن بغضتم قوما مع بغضكم لهم أيضا تعدلوا. مع القريب والبعيد يلزم العدل. روي بإسناد فيه ضعف أن اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فأرادوا أن يتحاكموا هم رسول الله إلى عبد الله بن رواح رضي الله عنه. ويجوز تحاكم الفاضل إلى عند المفضول، يجوز تحاكم الفاضل عند المفضول. الرسول تحاكم مع اليهود عند سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما ذهب إليهم عبد الله بن رواحة قال معشر اليهود، والله يشهد الله أنكم أبغض خلق الله إليه، وجئتكم من عند أحب خلق الله إليه، ولكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم أن أقضي بينكم بالحق. قالوا صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض. قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، على ألا تقوموا بالحق. قيل لا هنا زائدة لتقوية الكلام، كما قال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، المعنى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. ومنه لئلا يعلم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، والمعنى ليعلم. ومنه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي حرام ممنوع على قرية أهلكت أن ترجع إلى الدنيا إلا يوم القيامة. ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال بعض العلماء اعدله هو أقرب للتقوى، ولم يقل هو التقوى، أن هذا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. قال تعالى كمثال لهذا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لا نقول إن أصحاب النار في خيرية وأصحاب الجنة في خيرية، ولكن أصحاب الجنة خير من أصحاب النار. لا، هذه صيغة من صيغ أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. كما قالت النسوة لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله، هذا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. فالرسول ليس بفض ولا غليظ. قال عدله أقرب للتقوى، واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بإقامتكم الحق، إن الله خبير بما تعملون. وتكرر التذكير بأن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا وعليم بنا في كل جزء من كتاب الله، في كل جزء أو كل حزب من كتاب الله. نذكر بأن الله مطلع علينا ورقيب، الله خبير بما تعملون، إن الله عليم خبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون ما يعلنون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وما من غائبة في السماء. والكل جزء من القرآن فيه تذكير بمراقبة الله لنا، فنحن مراقبون ويرانا العليم الخبير. السميع البصير، إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإذا لزمت هذا، وهذا يجب أن نتعلمه نحن جيدا كبارا وصغارا رجالا ونساء، ونعلمه أبناءنا كما قال لقمان لابنه: وليت أخا فاضلا متقنا للغة ومتقنا للشريعة يكتب كتاب للأطفال فيه الحث على مراقبة الله. أصله في ذلك قصة لقمان، وهو يقول لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. على وجوه في تقدير إنها، إنها ماذا؟ فمن العلماء من قال إنها المعمولة، حسنة كانت أو سيئة، إنها الحسنة أو السيئة. إن عملتها وأنت في أي مكان في السماء، طائر مع النسور، أنت على قمة جبل، أنت عملتها وأنت في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، وأنت في كهف من الكهوف، وأنت في قاع البحار، المعمولة أيا كانت، وإن كانت في صغرها مثقال حبة من خردل سيوافيك الله بها يا بني. لا بد أن يأتي الله بها، الله يعلمها مهما عملتها في أي مكان كنت، في السماء أو في الأرض. فتعلم هذا الأصل للأطفال وللكبار على السواء. ليتك يا أخ عبد التواب تشرع في هذا تعليم المراقبة، الأبناء كيف يراقبون الله مع الأدلة، مع الاستنباطات. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وأنت قائم يا بني تصلي الله سيراك، وأنت ساجد الله يراك. فهذا الوجه من الوجوه في تفسير إنها، أي المعمولة، من حسنة وسيئة. وإن كانت هناك وجوه أخرى مثل إنها لقمة العيش المقسومة لك يا بني، الرزق المقسوم لك يا بني، في أي مكان كنت في السماء سيأتيك هذا الرزق، في أي مكان كنت في الأرض سيأتيك هذا الرزق. وثمة وجوه أخرى، شاهدي إن الله قال: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وربنا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الآية من آيات الرجاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، من آيات الرجاء ومن الآيات المبشرة. وجه ذلك أن الله لما ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال لهم مغفرة، أي أنهم أذنبوا، ولماذا ستكون المغفرة؟ المغفرة تكون من جراء ذنوب ارتكبت فغفرها الله لهم. ففيه دليل على أن المؤمن يقع في الذنوب، وإلا لما ستكون المغفرة. ونحوه في التنزيل قوله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك لهم مغفرة، لكن مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة. فالشاهد أن الطيبين لهم مغفرة والطيبات لهم مغفرة، والمغفرة تكون لذنوب ألمت بهم. وكذلك استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، كلها دالة على ما ذكر سبق. وبينا أن قوله تعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في رد على فرقتين من الفرق. الفرقة الأولى فرقة المرجئة الذين يقولون: يكفي الإيمان بلا عمل صالح. ويقول غلاتهم وهم أقرب إلى الكفر، بل كفر الغلاة منهم الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله بلسانه على أعلى درجات الإيمان، ولو اعتقد التثليث بقلبه، لأن الله قال فأثابهم الله بما قالوا، ولأن النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والجواب أن أهل النفاق يقولون لا إله إلا الله ويصلون وفي الدرك الأسفل من النار كما لا أخفى عليكم. والفئة الثانية فئة الصوفية الذين يقولون إن المجانين أفضل من العقلاء ومكشوف عنهم الحجب، فنقول غاية أمر المجانين أن أمرهم إلى الله وهم لم يعملوا الصالحات، فغاية أمرهم أن نسلم أمرهم إلى الله، لكن كوننا نقول أعلى من العاملين للصالحات هذا تخرص والله أعلم. وجه من الوجوه في قوله تعالى وليجزينكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، من العلماء من يقول ألا على بابها يعني على عدم العدل، لا يحملنكم بغضكم لقوم على ترك العدل، وهو وجه. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بعد ذكر حال الأخيار ذكر حال الأشرار، إذا قال بعض العلماء إن هذا من أسباب إطلاق كلمة مثاني على القرآن، أنه يأتي بذكر الفجار ومصائرهم ثم يأتي بذكر الأبرار صور العذاب، هذا فليذوقوه حميم وغساق حار جدا وبارد جدا وآخر من شكله أزواج، فالله أعلم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، من كلمة أصحاب استدل بها على طول المكث، وهناك ما هو أصرح صاحب الشيء مصاحبه الملازم له. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ما هذه النعمة؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هل المراد هنا الرسول عليه الصلاة والسلام وعبر عنه بلفظ أهل الإيمان إذ أراد اليهود قتله يوم بني النضير، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يهود بني النضير يستعينهم لأداء دية الرجلين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالت اليهود لبعضهم لن تجدوا فرصة للتخلص من محمد أحسن منها الآن، فأوعزوا إلى رجل منهم أن يصعد إلى البيت ويلقي صخرة فوق رأس الرسول عليه السلام كي يقتله، فقال عمرو بن جحاش أنا أفعل ذلك، فأخبر الله نبيه بأمرهم، فانصرف ومن ثم كانت هذه إرهاصات لغزوة بني النضير. إلا أن هذه الأسانيد لم تثبت، لكن كثرت المراسيل بهذا فلكثرتها اعتمدها عدد كبير من أصحاب السير والله أعلم. فهذا وجه، أراد اليهود قتل النبي فسلمه الله منهم. وجه آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في سفر، تفرق الصحابة كل يلتمس شيئا يستظل به، ونام النبي تحت ظل سمرة، ففوجئ النبي بأعرابي واقف عند رأسه معه السيف، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام واليهودي عفوا والرجل يحمل سيفه يقول يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله، فشام السيف في يده، فاجتمع الصحابة وأخذ الرجل، الشاهد أن الله سلم رسوله من ذلك، وكذلك سلم الله رسوله من السم الذي وضعته المرأة اليهودية في الشاة المسمومة وفي عدة مواطن. فهذا جنوح بعض العلماء إلى أن النعمة هنا نعمة إن جاء الرسول، فنعمة إن جاء الرسول نعمة على أصحابه كذلك. ومن العلماء من قال أيضا هي عامة، وقد قال الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم، الآيات أيضا تحتمل، آيات سورة الأحزاب تحتمل هذا المعنى أيضا، أن الله صرف الأشرار عن أهل المدينة يوم الأحزاب، عن أهل المدينة يوم الأحزاب. استفيد من الآية الكريمة، استفيدت فائدة عظيمة، أن شخصا ما لن يتسلط على شخص إلا بإذن الله، ولن ينكف هذا شخص عن شخص إلا بإذن الله. فقد يتسلط عليك شرير مفسد، يتسلط عليك ملك، رئيس، وزير، ضابط، مخبر، أي شخص جار سوء، لن يتسلط شخص على شخص إلا إذا سلطه الله، ولن ينكف أذاه إلا إذا كفه الله. وهذه بعض الأدلة على ذلك، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم، من بعد أن أصفركم عليهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. حديث الدجال أنه يخرج له في آخر الزمان شاب من أهل المدينة فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال لأصحابه: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته تصدقوني أنني الله، أنني إلهكم؟ قالوا: صدق. فقتله وشقه في فرقتين على ما بدا للناس، ومشى بين الجزلتين، ثم قال له: قم. فقام فقال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله، فأتي لقتلي على الحقيقة فلا يسلط عليه، فلا يسلط عليه. على ذلك تسلط زوج على زوجته مقدر، فتراجع نفسها ماذا صنعت، تسلط الزوجة على زوجها مقدر، فلينظر ماذا صنع. إذا يروى عن الحسن البصري أنه كان يقول: والله إني أعرف معصيتي في خلق دابتي وفي خلق زوجتي. الزوجة: أنا خرجت من عندها في خير وأمان، ودخلت أحمل لها الهدايا، إذا بها لسان حد تجيب لي من اليمين ومن الشمال، ومن 20 سنة مضت، تفاكر يوم ما عملت فيها كذا، يوم ما عملت فيها كذا كذا، يوم كنا وانت ما عملت فيها، فاكر الموضوع، تنقلب عليك انقلابا شديدا. من الذي قلبها؟ الله. والعكس، من الذي يسكتها؟ هو الله. فدائما وأبدا لن يتسلط شخص على شخص إلا بإذن الله. فأن يكونون قادمون إلينا، يقابلهم كمين شرطة، يأخذ واحد ويترك الآخر، من الذي سلطه على هذا الشخص؟ هو الله. من الذي سلم هذا الشخص؟ هو الله. لن يتسلط جار سوء عليك إلا إذا سلطه الله. دبتك لن تتسلط عليك، ترفصك إلا إذا سلطها الله، ولن تهدأ لك إلا إذا هدأها الله. هذا أصل طيب يلزمنا أن نعلمه وأن ندركه، لنلجأ إلى الله في كل وقت وحين. لا يخفى عليكم حديث الغلام في قصة الساحر والملك، أخذوه على رأس جبل لكي يلقونه من رأس الجبل، حطمونه، اللهم اكفنيهم بما شئت، رجف الجبل فسقطوا جميعا ونجا، وسط قرقور في البحر، اللهم اكفني بما شئت، لعب الموج فأغرقهم الله جميعا ونجا هو. ويا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والجبار الغلام يقول الجبار: أنك لم تسلط علي، افهم، لم تسلط علي حتى تفعل ما أمرك به، خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام واضربني ستقتلني. ففعل، فكان ذلك كذلك، فأمام الناس كلهم أجمعون. فالشاهد أن قوما لن يسلطوا على قوم إلا بإذن الله. الزلازل التي تحدث، قال الإنسان ما لها؟ جوابه بأن ربك أوحى له، أوحى الله إليه أن زلزلي، لا تزلزلي، لا يمكن أبدا أن تزلزل الأرض إلا بإذن الله، ولا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، ولا يسقط نجم على الأرض إلا بإذن الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لن توفق إلا إذا وفقك الله، لن تخذل إلا إذا خذلت خذلك الله، نعوذ بالله من الخذلان. فانتبهوا يا إخوة، كل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا مقدر. لا تفتخر ولا تتعالى بنعمة أنعم الله بها عليك، ولا تأسى أبدا على شيء فاتك، فكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فكل الأمور مقدرة، لن تعزل عن منصبك إلا إذا عزلك الله، لن تؤتى منصبا إلا إذا أتاك الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أرادوا قتلكم ولكن سلمكم الله. اذكروا هذه النعمة، نعمة أنك تنام آمن وتنام مطمئن، نعمة من الله، وإلا لو شاء الله لجاءك حملة في الليل أو جاءك زلزال في الليل أو جاءك أي شيء. فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمد المؤمنون في كل شؤونهم. نسأل الله العون على الاعتماد عليه والتوكل عليه. فهذه نعمة، إذا أنعم الله بها عليك هدأ بالك وانصلح حالك بإذن الله. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.